إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. تكلمنا البارحة عن بعض الخلافات التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، وكيف قام لها الصديق الأكبر وعالجها بحكمة، وكيف كان اجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير بسرعة، كيف اجتمعوا على الخير بسرعة، وكيف أن الخلافة لا بد منه، فإن الناس تتفاوت علومهم، فمنهم من سمع ومنهم من لم يسمع، فمن سمع حجة على من غاب، وحتى الذين يسمعون تختلف مراتبهم بالفهم لما يسمعون، فهناك من يسمع ويكون ناقلا دون أن يكون داريا أو عالما لما ينقل، وهناك من يسمع ويدري ويفهم ويعلم، وهناك من يسمع وينسى، وهناك من يسمع ويحفظ. فهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم في اختلاف مسموعاتهم وفي درجات حفظهم لما يسمعون وفي درجة فهمهم لما يسمعون، فهم على طبقات في هذا الباب، فهم على طبقات في أخذهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن الصحابة لم يختلفوا في زمن أبي بكر وعمر، ويرجع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أن الخلافة كان معدوما في زمن أبي بكر وعمر لوجود هذين الرجلين معا، أي لوجود أبي بكر وعمر وهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رجل لين الجانب من غير ضعف، لين من غير ضعف، وعمر رضي الله عنه الرجل الشديد من غير ظلم، فأمر الدين كان قائما بهذا اللين الذي كان في صدر أبي بكر، ولكن كما قلنا لين من غير ضعف، لأنه أثبتت المواقف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا استفز دينه أو إذا شعر أن الدين يهان أو أن الدين يعني يؤخذ منه كان لا تقوم له الجبال، كما رأينا في حادثة بعث أسامة، وكما رأينا في قتاله للمرتدين، الصحابة كلهم قالوا بتأجيل قتال المرتدين، وهو ضرب على صدر عمر، حتى عمر قال يا خليفة رسول الله يا أبا بكر يعني دعهم نقبل منهم الصلاة، وأما شأن الزكاة فنحن اليوم أصحاب قلة، فحتى نقوى ونؤيد المرتدين الذين تنبأوا واتبعوهم، وبعد ذلك نفرغ لمن منعك الزكاة، لأن أقواما من العرب منعوا الخليفة الزكاة ولم يمنعوها أصلا، فهؤلاء بغاة لا يكفرون، هؤلاء بغاة على الإمام. ولكن أبا بكر رفض هذا. أيوة نسمع الخطبة، ما شاء الله جيد، خطبة جيدة. فضرب على صدر عمر وقال له: جبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. وغضب غضبة شديدة، وكان في أبي بكر غضبة لكنها تظهر في حينها، فله غضبة على ابنه عبد الرحمن عندما أرسل معه جماعة من أهل الصفة ليأكلوا الغداء العشاء يعني كما هو اليوم قال عشاء، فلم يطعمهم ابنه انتظارا لمقدم أبيه. فلما رجع للبيت وسأل: هل قدمت لهم الغداء؟ قال: لا انتظروا. فغضب أبو بكر وضربه، قال: وفي أبي بكر غضبة، كان يغضب، لكن تلك الغضبة التي تكون في موقفها. القصد أن عمر رضي الله عنه كان شديدا، وأبو بكر فيه لين. لما أقطع أبو بكر قوما من العرب جبال الملح، فخرجوا أقطعها للأقرع بن حابس ولبعض المؤلفة قلوبهم. فلما خرجوا سألهم عمر: ماذا معكم؟ قالوا: أقطعنا أبو بكر جبال كذا وكذا من الملح. فعمر أخذ منهم الوثيقة ومزقها، قال: امشوا، هذه للمسلمين. وكان عمر رضي الله عنه يرى أنه لا يوجد قد ذهب تحقق سهم المؤلفة قلوبهم، يعني قال: هذا المؤلفة قلوبهم، هذا في زمن عزة الإسلام، في زمن ضعف الإسلام، أما والإسلام عزيز فلا نحتاج إلى أن نؤلف الناس، من جاء وسأل من ذهب فإثمه على توليه. فرجعوا إلى أبي بكر يقول له: لا ندري أنت الخليفة أم هو، ما ندري من الخليفة، أنت بتعطينا وهو بنقضها. قال: لو أرادها لأخذها. فكان الأمر سليما. ثم لما مات الصديق أتعب من بعده كما قال عمر، لقد لما جاء وسأل عن ميراثه وإذا فقط عنده 3 دراهم، قال: لقد أتعبت من بعدك. وأبو بكر رضي الله عنه نزل، كان تاجرا، ونزل بعد تولي الخلافة للسوق ليتاجر. قال: وأين أنت؟ قال لي: هذا طعام الأهل نطعمهم نتاجر. فرده عمر، قال: لا، وجعل له قصعة في الصباح وقصعة في المساء، وكسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، وكسوة لاستقبال الوفود. صور الخليفة العظيم، قال له: إليك من ودي لك طبخة في الصبح وطبخة في المساء، وبنعطيك 3 كسوات، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، وكسوة خاصة للجمعة واستقبال الوفود وللعيدين. القصد عمر رضي الله عنه، وهذا يدلكم على مرتبة أبي بكر. عمر كان يجاهد نفسه لهذا، ولذلك قال: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، يعني هو زاهد عمر لكنه يجاهد نفسه لبلوغ المراتب التي بلغها أبو بكر، ماذا؟ من غير مجاهدة. فهذا يدلكم على فضل أبي بكر. ولو لم تأتي النصوص الصحيحة بفضله على بقية الصحابة لكان واقعه يدل على أفضليته، وأنه لا يعدله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمات، لم تطل مدة أبي بكر الصديق، ثم استلمها عمر. طبعا لما مات أبو بكر أوصى لعمر، جاء الناس دخلوا عليه ودوا له واسطات لأبي بكر، قال له: من تولي علينا؟ عمر هذا رجل غليظ. قال: اتق الله، تولي علينا رجلا غليظا؟ قال تخوفوني بالله، والله إذا سألني ربي لما وليته لأقولن له تركت عليهم خيرهم. كان كذلك يعرف مرتبة عمر، فتولاها عمر فكان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم العبقري الذي لا يفري فريه أحد. هذا الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا من لبن نازل من السماء، فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ، ثم جاء أبو بكر أخذ منه أخذا ضعيفا لقلة المدة. قال ثم جاء عمر فأخذ أخذا شديدا ولم أرى أحدا عبقريا يثري فريا، وعمر ساق الناس بالشدة ما في، أخذهم بالعصا الكبير والصغير ما عندهم، يعني كبار الصحابة كانوا يهابونهم ما في. وكان يعظم أبا عبيدة، عمر كان يعظم أبا عبيدة، ولو مات عمر وأبو عبيدة حيا لولاه، ولكنه لما عمر أخذها كما قلنا أخذا شديدا واستقام الناس، الناس استقاموا من سطوته وخوفه ومن علمه. وكان يراقب الولاة ولا ويعرف نفسه، عمر من أبصر الناس بنفسيات البشر، نعم، ولا وإن كان أبو بكر أبصر منه، وإن كان أبو بكر أبصر منه. كيف تعرف؟ لما عزل عمر خالد وتندم عمر قال رحم الله أبو بكر، رحم الله أبا بكر، لقد كان أعلم مني بالرجال. المهم استقام الناس مدة طويلة في عهد عمر حتى جاء عثمان، ولا يعني لا نريد أن نرد على الخبثاء الشيعة في ما يقوله في أبي بكر وعمر، فالذي يقولونه لا يستطيع المرء أن يقرأه، ولا يستطيع المرء أن يصدق أن قوما يكذبون بمقدار هذا الكذب وبكثرة هذا الكذب. يعني تصوروا أنه من كذبهم قال لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لرفقته في الهجرة؟ لماذا أنت بتختار لما أردت سفر مخوف وشديد وسري لا يعلم به أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أبي بكر في وقت الظهيرة وقريش كلها في القيلولة، لماذا يأخذه؟ لأمانته ولمحبته له ولاستئناسه به. قالوا لا، قال أخذه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبا بكر معه في الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه أبو بكر منافق حتى لا يخبر قريش وراءه. يعني خبثاء حقيقة يا إخوة، لا يوجد دين أبطل من دين الشيعة على حقيقة. يعني اليهودية نص معقولة، النصرانية تقريبا، والشيعة بتقاربوا في البطلان، ما بتصدقش. ما يعني الشيعة والنصرانية بيضل يعني النصارى واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، مشكلة. الشيعة تقريبا هي أبطل دين على وجه الأرض هو دين التشيع. وكيف يسري في الأمة؟ تعجبون، تعجبون كيف التشيع الآن يمشي في إفريقيا مشي النار وسرعة النار في الهشيم، كيف يمشي في جنوب شرق آسيا، كيف يمشي هنا في أوروبا، يسلم الكثير على دين الشيعة، تعجب. أما سبهم على عمر فحدث ولا حرج، ما لنا ولهم، ستأتي قصتنا معهم. ثم جاء عثمان ذو النورين، هذا رجل عجيب، فأول سنتين من خلافته أنسى فضل عمر. ابن عمر عبد الله يقول صاروا يقدمونه ويفضلونه على عمر. ليه؟ لأن عمر كان رابطهم. عثمان جاب بيت المال وفتحه، قال لهم خذوا. أولا في عصره كثر دخول الموالي في الإسلام ودخول العجم في الإسلام، وثانيا لينه كان لينا مع الناس لينا من غير ضعف ومن غير هزيمة، ولكنه لين الرجل المحب للناس. ففتح للناس الأموال وأرخى العصا التي كان يقيدهم بها عمر وأعطاهم المال، وجيش الإسلام يضرب في المشرق والمغرب. فجلس كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، جلس الرجل المتكئ على أريكته وصار ينفخ بطر أموال بكثرة. الإسلام ما وقر في القلوب كثيرا، وبدأت الفتن بعد عامين من تولي عثمان. أما في أول عامين بالإجماع يذكر المؤرخون على أن عثمان صار مدحه ومحبته، صار محبته في القلوب أكثر من محبة عمر في قلوب الناس، وهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لكنه بعد ذلك بطر الناس ودخل المنافقون، وعلى طريقة شاول اليهودي. تسمعون بشاول اللي هو بولس، كيف غير النصرانية؟ باختصار، كان شاول من مجلس يسمى مجلس السنهدرين، أنشأه اليهود في إيليا بيت المقدس، فأرادوا، بدأت تنتشر دعوة عيسى إلى التوحيد عليه السلام، وبدأ الناس يخرجوا من اليهودية إلى الإسلام الذي جاء به عيسى عليه السلام، فكيف يغيروه؟ فشاول حمل فرمانا من بيت المقدس إلى دمشق اللي فيه أسماء مجموعة من الموحدين، من أجل أن يقتلهم من؟ أمير دمشق، والي دمشق الرومي. فقبل ما يدخل دمشق نزل في بلد نام هناك تسمى بلد دارية أو دار الرؤية، نزل هناك نام وصح الصبح وزعم أن عيسى جاءه وقال له لماذا تقتل أبنائي وأتباعي، فأسلم شاول وغير اسمه من شاول لبولس، فدخل دمشق مسلما تاركا اليهودي، وبدأ يمشي مع الحواريين يدعو إلى المسيحية. الحواريون شكوا فيه فقط، وممن وثق منه معه برنابة، سمعان اللي اسمه سمعان الصفا، اسمه سمعان الصفا أو شمعون كما يسمونه، أو يسميه النصارى اليوم بطرس. إيش بطرس؟ لأنه نص في الإنجيل يقول عيسى له كن أنت بطرس يا التي تقوم عليها كنيستي، بطرس يعني الصخرة. فشك في مجموعة من الحواريين ولكنه بدأ يمشي معهم. فمشى شاول مع سمعان ومع برنابة للدعوة، وصلوا لأنطاكية فانفصلوا، واحد راح جهة البحر لقبرص واحد بقي هناك، وشاول بقي ماشيا يدعو للتوحيد حتى دخل روما. لما دخل روما هناك بدأ يدعو لما دعا إليه النصارى، وما دعا إليه من؟ وما دعا له ابن السوداء عبد الله بن سبع اليهودي، وهو إن عيسى ما مات ولكنه سيرجع، وأنه فيه شق إلهي، شق إلهي، وأن عيسى هو ابن الله. وبدأ يدعو لهذا، ولإسقاط التكاليف بدأ يدعو في روما إلى الدين الجديد على أنه من أتباع من؟ من أتباع عيسى. وبدأ الناس ككل دعوة، وأهل روما وثنيون، كانوا وثنيون، كانوا وثنيين، آسف، كانوا على الوثنية، على فلسفة الإغريق القديمة. فبدأ يدعو إلى الوثنية تحت شعار المسيحية، يعني أتباع عيسى عليه السلام أتباع المسيح. فسمع سمعان بطرس، سمع رضي الله عنه، سمع بالخبر، برنابة أرسل رسائل، سمع بالخبر فأرسل رسائل لأهل روما يكذب دعوة شاول اللي هو بولس. وأما سمعان فمشى أكثر من 40 يوم ماشيا، وبعضها مشى حافيا حتى دخل روما من أجل أن يبين كذب شاول أنه هذا ليس هو الدين الصحيح. دخل، الأخبار تقول بعد أسبوع قتل. كيف قتل؟ ما ندري. المهم قتل، قام حاكم روما فأعدمه، من مشى به كيف قتل. وبدأت الدعوة إلى التثليث وإلى الكفر النصراني من أوروبا من روما، وبقي الأمر في صراع حتى جاء قسطنطين اللي بيسموه القديس قسطنطين، وهو في الحقيقة النصارى يقولون أنه عمد على فراش الموت، والصواب أنه مات وثنيا، وأمه هي التي اسمها القديسة هيلانا. وبقي حتى جاء وتبنى النصرانية الوثنية وبدأ بقتل الموحدين الذين في المشرق، وإبادتهم، ثم اضطرهم إلى الصعود إلى الجبال. ثم في سنة 125 ميلادي ومات لها، أقيمت عدة مجامع في نيقيا، من أجل تقرير ما هو الدين الصحيح، لأنه بقيت معابد في الإسكندرية تقريبا، في الإسكندرية آخر معابد الموحدين مساجدهم تدعو إلى الوحدانية، وكان آخرهم ما يسمى آريوس الذي قامت المجامع من أجل تقرير هل عيسى بشر ولا إله. فطلع لهم قسطنطين قال لهم طيب حلوا المشكلة، نص بشر ونص إله. فبدل ما يجتمعوا طلعوا مذهبين، كان دخلوا في مذهبين، خرجوا بثلاثة. قصة طويلة. بعدين آريوس مرة ثانية طبعا ما أعجبهم في أول مجمع 125 للميلاد، ما أعجب المثلثين، ما أعجبهم أن يخرجوا منهزمين، فأقاموا مجمعا آخر وأعلن ضلال آريوس وحمل إلى سيبيريا ورمي في الثلج هناك حتى مات. المهم تغير الدين. كيف غيره اليهود؟ عن طريق دخول العملاء فيه، نفس الطريقة. عبد الله بن سبأ اليهودي عدو الله، بدأ رجل أسلم كما يزعم في زمن ابن الخطاب في اليمن، وهو يقال له ابن السوداء، ودخل في الإسلام وبدأ يتجول. طبعا هناك رجل خبيث وهو المرتضى العسكري، له كتاب اسمه 70 صحابيا مختلق، ألف كتابه معاصر، نفى وجود ابن السوداء، قال إن هذه كذوبة عبد الله بن سبا. وهناك الخنزير كذلك علي الوردي اللي الشيعة الآن طلعوه إنه مفكر يعني برغم حكواتي يعني، ولكن هكذا الشيعة الآن بدأوا ينمقوا رجالاتهم. وأنا حتى ذهبت لمكتبة قبل مدة لواحد يعني سني نص سني، فقال لي يا أخي هذا يمدحونه علي الوردي، قلت هات كتبه تنشوف، ما هذه الشهوة التي لا يعني لا أطيق لردها يعني، مدام بسمع في كتاب. فأخذت كتبه فظنيت أنه الرجل بالفعل يعني حتى لو علماني لكن بتكلم كلام علم، وإذا هو كلام حكواتي. المهم علي الوردي له كتاب اسمه بعاد السلاطين، أذكر مذاهب الناس فيه. ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي كل المؤرخين يجمعوا على وجوده، حتى الشيعة يجمعوا على وجوده، فليس بالرجل الأسطورة. حتى خرج هذا المرتضى العسكري وأخرج بحثا أنه لا مخترق لا وجود له، وجاء على الورد قال لا هو نعم مختلق، ولكن هذا هو عمار بن ياسر. ولذلك قال من أدلته أنه كل القصص اللي بنشوف فيها ابن السوداء لا نجد ذكرا لعمار بن ياسر. إيش يعني إيش الفن هذه الفذلكة العلمية؟ إنه يعني لازم يكون مجتمع عمار بن ياسر مع ابن السوداء، إيش دخل القصة في بينهم؟ القصد حتى الآن يعني الشيعة يطنطنون على إنه ابن السوداء مش موجود، هذا كذب، موجود وكتبهم أكبر شاهد على هذا. وبدأ يثور في الناس و يتكلم على عثمان، يولي قرابته يوزع الأموال على بني أمومته وعلى أقربائه، وجلد عبد الله، قال ضرب عبد الله بن مسعود حتى فتق أمعاه، فتق أمعاه ومات يعني، واحد ضربه حتى أمعاه بطلت تتقبل الأكل أسبوع زمان عليه السلام. المهم أكاذيب، وبدأ الناس يثورون على عثمان، وتعرف البلاد الإسلامية مترامية الأطراف، والدعاية تصنع صنيعها، وبدأ يتجول، يذهب إلى الشام، يذهب إلى مصر، يذهب إلى العراق، وبدأ يتجول ويثير الفتن حول عثمان رضي الله تعالى عنه. وتغيرت القلوب، تغيرت القلوب من كثرة الكلام عليه رضي الله تعالى عنه، فهو الرجل الصابر المحتسب. حتى حدثت الفتنة الكبيرة، جاء اجتمع أوباش مصر والعراق واجتمعوا عنده يطالبونه بالإصلاح، جلس معهم كشف لهم القضايا فخرجوا راضين، مما يدل على أنهم كانوا مغفلين. وهم راجعين من المدينة بعد الحج وبعد مكة وذهبوا المدينة وجلسوا معه هذا المجلس الذي فوضوا فيه على ما اتهم به من استئثار المال، من بالرغم أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يولي رجلا ما ولي من قبل أبدا، كل الولاة الذين عابوهم أنهم من أبناء أمومته ولاهم عمر قبل ذلك، وهذه قصة تستطيع مراجعتها، لا أريد التطويل في ذكر الأسماء، ارجو إلى كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي، وهو كتاب جيد كبير لكن وطبع قديما في الأربعينات في الجزائر، لكن الشيخ محب الدين الخطيب أخذ منه الجزء المتعلق فيما شجر بين الصحابة وطبعه فقط هذا الجزء فضاع الأصل. وهذا من كان منكم له اتصال بإخواني هناك، إذا يوجد نسخة قديمة فأنا أريدها، نسخة قديمة للعواصم من القواصم للقاضي أبي بكر ابن العربي، وذكر الردود على هذه الأمور، وخاصة محب الدين الخطيب في تعليقاته الجيدة، وهو كتاب مطبوع منتشر لكن يتكلم عن الأصل القديم المفقود الذي لم يطبع إلا قديما تقريبا في الأربعينات، في الأربعين من هذا القرن في الجزائر. القصد رجع هؤلاء المفاوضون إلى بلادهم، فجاء وهم ماشون يأتي رجل على فرسه، يأتي إليهم ويذهب، يأتي إليهم ويذهب، وهكذا مع أهل العراق، فقبضوا عليه قرروا، فأخرج لهم رسالة موقعة من عثمان رضي الله عنه إلى والي مصر والعراق بقتل هؤلاء المفاوضين، فانقلبوا ورجعوا سألوا عثمان، كذب الخبر، ما علم عنه شيئا، لكنهم حاصروا، وقعت الفتنة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه صابر محتسب، دخل عليه الزبير، دخل عليه طلحة، دخل عليه العبادلة، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، دخل عليه الحسن والحسين، ودخل عليه أبو هريرة، دخل عليه علي، أرسل له قوم أبناءه كلهم يرجونه أن يثوروا على هؤلاء الثوار فيستأصلونهم، وطلب منهم البعض أنه يترك المدينة ويهربوا ويذهب إلى مكة أو يذهب به إلى الشام، ويرفض كل هذه العروض، يأتوا إليه حاملين سيوفهم، يقول لهم إذا كنت أنا ما زال لي البيعة في أعناقكم فارجعوا إلى بيوتكم، والثوار لا يزدادوا إلا جهلا وقبحا، حتى دخلوا عليه فقتلوه، ذبحوه، وهو صائم محتسب مادة للمصحف أمامه يقرأ فيه، قال كلمته الشهيرة التي هي عنوان لما سيحدث بعد ذلك في كل تاريخ الإسلام، قال والله لئن قتلتموني لا تجتمعوا على قتال عدو بعدي أبدا. المهم دخلوا عليه قتلوه ذبحوه، فكان ذبحه هو باب الفتنة. والفتنة قبل ذلك فتحت بموت عمر. قال عمر رضي الله عنه قال إن بينكم وبين الفتن بابا. قالوا يا أمير المؤمنين يكسر أم يفتح؟ يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر، يعني ما يعاود الإغلاق يكسر. فقال بعضهم لعبد الله بن عمر هل كان يعرف عمر أنه هو الباب؟ قال كان يعرف كما يعلم أن اليوم دون غد، يعني يعرف أنه هو الباب الذي بموته قتل طبعا عمر رضي الله عنه على يد المجوس، على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وأبو لؤلؤة المجوسي مشرك لم يكن مسلما. في موطأ الإمام مالك بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة. وكذلك عثمان دخل عليه الثوار فقتلوه صابرا محتسبا في بيته. الحقيقة سأقف وقفة يسيرة على أوهام الناس بتفضيل علي على عثمان، وهذا خطأ غير صحيح. عثمان يعدل عليا وعشرات مثله حقيقة، عثمان يعدل عليا، لكن الناس يعني من الدعايات علي سيف الله، علي المختار، كل هذا حق، لكن لا يعدل في الفضل ولا في الدين ولا في الورع ولا في العلم، لا يعدل عثمان. كيف؟ وأنا أعجب من الناس لا يعرفون فضل هذا الشيخ الجليل الذي قتل وهو في 82 من عمره، 82 سنة كان عمره. صور أيه دخل محمد بن أبي بكر الصديق وقبضه من لحيته، قال له لو رآك أبوك لغضب منك، كيف تمسكني من لحيتي؟ لكن هكذا القلوب لما تقسو ولما تلعب بها الفتن. كيف نفضل عثمان على علي؟ نحن أبو بكر واضح أمره، علي واضح أمره، لكن إذا وقع الخلاف بين عثمان وبين علي كيف يقدمون علي؟ أصلا علي لم يكن له ذكر عظيم عند قريش في خصومتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان في معركة أحد، أبو سفيان في معركة أحد ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال رد عليه يا عمر، فرد عليه، قام عمر رد عليه، فقال أبو قال بل فينا رسول الله، فأسكته حتى لا يشتد هجوم الكفار عليهم. قال أفيكم أبو بكر؟ أبو سفيان يسأل عن من؟ عن أبو بكر، ما سأل عن علي. حتى كفار قريش يعرفون أن أبا بكر وأن عمر هما وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون ذلك. لكن كي نحن النص أولا عندنا النص أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي. ليه؟ النصوص كثيرة في هذا، النصوص كثيرة. الحديث الذي ذكرته لكم أن ذنوب اللبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا بكر وذكر عمر وذكر من بعده، وذكر عثمان، وقال قال وتدخل الجنة مع بلوى تصيبه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن أمر عثمان مع أبي بكر وعمر مثل صعود الجبل، قال إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ثالثا إجماع الصحابة. قال الإمام أحمد من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كيف؟ لما عمر رضي الله عنه توفي عين 6 من بقايا الموعودين والمبشرين بالجنة، عبد الرحمن عوف قال دعوها لي، يعني دعوا الأمر لي، أنا خرجت منها لا أريد الخلافة فارجعوا الأمر لي. فطلحة أعطى عثمان، والزبير أعطى علي، ولم يبقى إلا طبعا عمر، عبد الله بن عمر ليس له في الخلافة، ليس له في الخلافة. ولم يدخل عمر رضي الله عنه عبد الله بن زيد، ما أدخل فيهم لقرابته، قال يكفي آل الخطاب ما أصابنا من الخلافة، خلاص بكفي واحد. فبقي الأمر بين من؟ بين علي يطلبها وبين عثمان. لما اجتمعوا 3 أيام وعبد الرحمن عوف سأل الرجال، ما أبقى رجلا في المدينة، حتى الأطفال يأتي إليهم في الطرقات، من تريدون؟ عثمان ولا علي؟ دخل على النساء، سأل النساء من؟ كلهم قال ما رأيت أحدا يقدم علي أبدا. إجماع النص، الإجماع الواقع، الواقع. عثمان رضي الله عنه خليفة لا ينازعه الآخرون في الملك، إنما نازعوا في روحه. يعني انظروا إلى هذا الموقف فقط، وإن كانت المواقف كثيرة، موقف ثوار يحيطون ببيته، ويدخل عليه الصحابة الأشداء الشجعان ويرجونه أن يقوموا بنصرته ويقاتلوا الثوار حتى يخرجوهم خارج المدينة. ماذا يفعل عثمان؟ يقول لهم ارجعوا لبيوتكم، الزموا، الزم غرزك، إذا كان لي عليك الطاعة ما زلت مبايعا فارجع لبيتك. لماذا؟ قال إني لا أريد أن أكون أول من يخلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف. تصور، وهم يهددون ويريدون قتله، فهو يرضى خليفة، يرضى أن يموت من أجل أن لا يراق دم مسلم واحد بسببه. هذا موقف أقارن مع موقف علي رضي الله عنه في حروبه مع أهل الجمل، في حروبه مع صفين، مع أهل الشام. على ماذا كان يقاتل علي؟ على ماذا كان يقاتل؟ على أن يدخلوا في طاعته، يعني على أن يبايعوه. ولم يأتي حديث واحد قط في مدح قتال علي رضي الله عنه لمخالفيه، إنما أتت الأحاديث بفضل قتاله للخوارج. ولذلك كان الصحابة الذين اعتزلوا القتال وهم كبار الصحابة يوم ذاك موقفهم أفضل ممن شارك بالقتال. سعد بن أبي وقاص وهو خير البشر يوم ذاك بعد علي اعتزل، راح خرج للبادية وجاب له كم من جمل وجلس فيهم. جاء إليه ابنه عمر بن سعد بن وقاص، قال يا أبتي الناس يتنازلون عن الملك وأنت شغال مع الإبل. ضربه على صدره قال ارجع، إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أضرب بسيفي إلا كافرا. عنده أحاديث ذم القيام في الفتن. محمد بن مسلمة قال أعطاني رسول الله سيف وأمرني أن لا أضرب سيفه وأمرني أن لا أضرب به إلا مشركا. سعد بن وقاص قال أعطوني سيفا يفرق بين المسلم والكافر وأقاتل معكم. محمد بن مسلمة، سعد بن وقاص، عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه، أسامة بن زيد، كبار الصحابة لم يشتركوا، جلسوا قالوا هذه فتنة بين الناس ونحن لا نقاتل. علي رضي الله عنه يقاتل مخالفين من أجل أن يدخلوا في طاعته في الملك. هل مطلبهم الآن مطلب أهل الشام، مطلب عائشة، مطلب طلحة والزبير، كان فيه نوع حق أم لا؟ اسمعوا الخبر، كان فيه حق، وإن أخطأوا في نسبة الصواب، يعني الصواب مع علي، لكن هم معهم نوع حق. أما الحق الأكبر كان مع من؟ مع علي. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. إذن اثنين على الحق لكن من أولى بالحق أكثر. إذن قارنوا بين موقف رجل يريد أن يموت حتى يموت يقبل، تعرف هو خليفة، خليفة يرجونه أن يحضروا جنود الشام، جنود الشام يأتوا وينصروا، يتركوا الناس في الجهاد، يتركوا الناس ومواقعهم، يرجونه أن يقوموا من أجل أن يقاتلوهم، يرفض. فرجل هذا موقف، انظر لهذا الموقف وبين موقف علي، مش معنى موقف علي باطل، لكن انظروا من الأفضل، كلاهما خير، وما مدح علي في قتاله للمخالفين، لكن من الأفضل، من أكثر ورعا ودينا وتقوى، برغم علي لا نقلل في تقوى، لكن نمايز بين من، بين علي رضي الله تعالى عنه وبين عثمان، من الأكثر دينا في هذا والأورع، من عثمان، ما في مجال. وهكذا، ولذلك صدق شيخ الإسلام ابن تيمية، ما من منقبة لعلي إلا وهي في عثمان، وعند عثمان من المناقب ما لا توجد في علي. لما شيخ الإسلام قلت الآن استصعبتم كلامي العارف، يعني من أورع من أتقى، فكأنه إلا أنه أنتم عندكم أورع يعني علي، لا، نحن مايز بين رجلين. ومن أجل هذه الحساسية الموجودة في أنفسكم عند حديثي، أنا بعرف ستوجد حساسية، هي نفس الحساسية التي وقعت في قارئي كلام ابن تيمية في منهاج السنة. طيب أنتم بتسبوا على من؟ سبوا الصحابة، على ما لا تسبوا؟ بتسبوا على عثمان إنه قرب مواليه، طيب علي كل الولاة الذين وضعهم أقرباؤه، سبوا عليه، حط عبد الله بن عباس وحط عقيل وحط هؤلاء وضعهم، سبوا عليه. إذا كانت هذه مساوئ، إذا كانت هذه مساوئ فاذكروا هذه المساوئ. وذاك عند الناس للأسف منتشر، عثمان رجل ضعيف مسكين، أي ضعف، رجل يملك أن يقول الناس هبوا فاقتلوا، ويقول لهم لا أموت ولا أن يموت أحد في سبيلي، هذا ضعف هذا؟ لكن الدعاية الكاذبة حتى سقط فيها بعض الخيار في الكلام على عثمان، سقطوا فيها لدعايات الشيعة وأكاذيبهم. التاريخ، التاريخ في أكاذيب كثيرة في الكتب التي كتبها الشيعة. وأخبركم بمسألة مهمة، وهو أن أهل السنة تورعوا قليلا، ما تجد كلمات مبثوثة هنا وهنا مصوبة من كلام أهل السنة وصحيحة في نسبتها إليهم في موضوع الفتنة. فلما تورع أهل السنة تحت باب فتنة، وقى الله سيوفنا منها، سيوفنا تبرأت، ما قاتلنا بين الصحابة، فلنبرئ ألسنتنا من الخوض فيها. فلما انسحب أهل السنة من ميدان كتابة هذا التاريخ، من تقدم؟ الروافض، دجلين، أجل خلق الله. ولذلك قلما مؤرخ إلا وتجد فيه تشيعا. الأخبار الطوال من أقدم الكتب لأبو حنيفة الدينوري متشيع، المسعودي من أقدم ما تقدم متشيع، وهكذا اذكروا لنا. بل إن بعض الرواة لوط بن مخنف، وهو شيعي معترك كذاب دجال، لوط بن مخنف، وهكذا بخلاف سيف بن عمر التميمي، فسيف بن عمر التميمي وإن كان عنده الحديث غير مقبول، ولكن أخباره التاريخية نظيفة، أخبار سيف بن عمر التميمي نظيفة، وعنده الحديث غير مرضي لأن الحديث شأنه أشد من الأخبار. المهم تقدم الشيعة وملأوا بطون الكتب حتى صار الآن مجرد عند أي واحد في قلبك اسأل كيف علي، وفورا تأتي كهالة عظيمة من التعظيم، وهذا طيب وهو يستحق ذلك، نحن لا نقلل مرتبته. لكن إذا قلت لك عثمان فورا، وإذا الصورة ماذا تتصاغر، وتصبح صغيرة أمام الهالة العظيمة لعلي، هذا غير صحيح. أقول لما هذا الحديث أراد أن يبينه ابن تيمية، بعضهم راح يسب على ابن تيمية وقال هذا رجل يسب على علي، كذب، ما سب على علي، لكنه في مناظرته للشيعة قال بماذا تسبون على الصحابة؟ قال بماذا؟ سبوا أي أمر تقولونه في أبي بكر أو في عمر أو في عثمان، علي وقع فيه. يعني مثلا يقول عثمان ممن هرب في أحد، نعم هرب الصحابة، وقع من الصحابة أن هربوا، وليس في عثمان فقط، هربوا. وقالوا لابن عمر هرب عثمان يوم أحد، قال نعم، ثم تاب الله عليهم، ثم تاب الله عليهم. طيب بدكم، هو هذه القاعدة، إذا قلنا لكم يا قوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قلوا لا، تحت باب العلمية، نحن يا أخي هذا موضوع ليس ديني، نحن نريد أن نحقق بالتاريخ، وإذا حققنا بالتاريخ تطلع فضائحكم. عثمان جبان، جيد، علي أجبل، نعوذ بالله طبعا، لكن نعوذ بقواعدكم، كيف علي ذلك الصنديد اللي بضربة سيف وموت ألف على اليمين وألف على سحر، كيف يقبل أن يزوج ابنته لعمر؟ كيف يقبل يدخل بيته والخلافة إله ويسكت عنها ولا يخرج يقاتل الناس جميعا من أجلها؟ أنتم تنسبون لإمامكم والثوار والصحابته تعبوا، والأدلة تدل على أن الصحابة لم يكونوا يتوقعون من هؤلاء الثوار المجرمين أن يصلوا إلى درجة ذبح الرجل. جيد، ممكن تنحل معهم، نتفاوض معهم، لكن أنهم سارعوا حتى قتلوا الخليفة ما كانوا يتوقعون. فلما قتل تاه بعض الصحابة حقيقة، تعب كيف، وبعضهم ندم وشعر أنه مؤاخذ، وبدأت الاتهامات تسير، لعلك أنت يوم تكلمت كذا وكذا، هذا يقع، لعلك أنت لما تكلمت علي، لعلك راجعت. والصحابة كلهم براء من دم عثمان، ولم يشارك صحابي واحد في مقتل عثمان، كان الاتهام كله موجه إلى علي أنه حرض على قتل عثمان، وهذا كذب، أقسم الأيمان المغلظة أنه ما حرض ولا رضي ولا أحد. هنا بعد ذلك جاء الثوار وطلبوا من علي أن يبايع على الخلافة. علي رضي الله عنه الرجل الذكي قال لستم أنتم أصحاب هذا الشأن، فلا بد من أصحابه طلحة والزبير ومن حضر من كبار الصحابة. فالمهم حضر كبار الصحابة طلحة والزبير وأهل المدينة من كبار الصحابة وبايعوا علي رضي الله تعالى عنه على الخلافة. وقبل الناس ذلك، ما هو بعض الحق الذين في خصومه لما بويع الخلاف؟ قالوا له تعال أنت الآن خليفة، نريد القصاص لدم هذا الخليفة، خليفة يموت ولا نقتص منه ولا نقتص له من قتلته. لكن علي رضي الله عنه رجل حكيم ذكي، يعرف أن المسألة فيها الأبعاد التالية: أولا غلبة الثوار وكثرتهم، كثر، قال لهم حتى قال يوما لطلحة قال له الآن تطلب مني أن أقتص منهم، وسكتتم عن مواليكم وعن عبيدكم وعن صغاركم حتى دخلوا فيهم فصاروا هم الأكثر، صاروا هم الأكثر. فقال اصبروا علينا حتى، يعني معنى كلام، حتى نرجع بعض الجنود وبعض الجيوش نرجع فنقتص منهم، طلب منهم تأجيل الأمر. المسألة الثانية أن هذه فتنة، من قتل، من شارك، من رضي، تحتاج إلى تحقيق طويل، وهم يريدون لما هزهم، هؤلاء اهتزوا كثيرا لمقتله وشعروا بالندم وقال لا بد من القصاص. هو كان يرى أنهم الكثرة في المدينة، هم الكثرة في المدينة، ولكن البيعة لم تقع منهم، إنما البيعة ما رضيها علي، حتى وقعت من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأمر الثاني، الأمر يحتاج إلى تحقيق. من اللي شاق؟ من قتل؟ من الذي ناصر؟ من الذي تكلم؟ هذا أمر كان يطلب علي رضي الله عنه من الناس أن يؤجلوا البحث فيه حتى يقوى الأمر ويتضح البيان ويترجع بعض الجيوش وتقوى في سيطرتها على المدينة. ولكن الفتنة بدأت حتى وقعت الحروب. الحرب الأولى وقعت هي حرب الجمل، وهذه لا يد للصحابة فيها. نعم، عائشة رضي الله عنها كانت في العمرة، قتل عثمان وهي في العمرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فخرج إليها طلحة والزبير وشجعوها أن تخرج إلى الشام وتشارك وليجتمع حول الناس كونها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ منهم بلا شك أن يجتمعوا الناس عليها ليضغطوا على علي بتسليم قتلة عثمان إلى أولياء الدم، إلى أولياء الدم. فخرجوا إليها وشجعوها على الخروج، فخرجت وخرج معها ناس. علي رضي الله عنه سمع بالخبر، خرج مع جماعة معه وقابلها في الطريق وأراد الصلح ولم يرد قتال، لا جماعة عائشة يريدون القتال ولا جماعة علي، لكن المنافقين في الليل بدأوا يضرب، هؤلاء من المنافقين يضرب السهام على جيشه علي، ومن معه من المنافقين يضرب على هودج عائشة حتى هب القتال، فوقعت موقعة الجمل، وكانوا قلة الذين مع عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك أخذت وأرجعت إلى المدينة وتمت مقتلة قتل طلحة والزبير. وقتل طلحة والزبير، علي رضي الله عنه خرج إليهم ولم يشاركوا في القتال، ذكرهم بما معه من الحق، وذكر الزبير حديثا كان الزبير قد نسيه، قال يا زبير ألا تذكر ما حدث يوم كذا وكذا، أني جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك يا زبير أتحب علي؟ قال نعم أحبه. قال ستقاتله وأنت ظالم له. فذكره، فتذكر الزبير فخرج إلى وادي الأسود، لحقه رجل فقتله واحتز رأسه وأتى به إلى علي ظانا أنه سيفرح، طبعا رماه بالسهم من بعيد، ثم جاء واحتز رأسه، فقال علي رضي الله عنه بشر قاتل ابن صفية بالنار، لأن الزبير ابن صفية ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك عائشة رجعت وجلست في المدينة، وبعد ذلك طلب البيعة من جنود المسلمين، فاستعصى أهل الشام وأهل مصر علي، وما وقعت بعد ذلك من فتن نأتي إليها إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. قلنا في الدرس الفائت إن الفتنة كانت بعد مقتل الفاروق رضي الله تعالى عنه، وذكرنا أن صدر خلافة عثمان كان صدرا عظيما فيه الاجتماع والمحبة والخير، وفيه التآلف والرضا عن إمامه، ولكن حدثت بعض الأمور في زمن أجملها بسرعة وأنبه عليها. نقموا على عثمان أمورا وكلها باطلة. نقموا عليه أنه حمل حمى، يعني أقطع أراضي، والحمى التي حماها هي لإبل الصدقة، فتعالى الفاروق قبله هذا الفعل. ونقم عليه أنه أعطى المال، وهذا لا يختص بأحد، إنما بذل المال للجميع، ونقموا عليه أنه جلد بعض الصحابة، وهذا حقه، فجلد عمار لما اختصم هو وعبد الله العباس بن عبد الله بن عتبة بن أبي لهب، ولما كذلك جلد محمد بن أبي بكر الصديق لما تخاصم هو ومحمد بن أبي حذيفة، فهذا حقه وإمام. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما يقول إن عثمان فعل أفعالا لو فعلها عمر ما نقم الناس عليه. المهم أن الأسباب الحقيقية ليست تلك الأسباب، ذكرتها البارح، أجملها في الأمور التالية: أولا، دخول المسلمين الجدد، وأرادوا أن يتصدروا الأمر ويتكلموا مع وجود الكبار، هذا واحد، وخاصة ممن دخل وفي قلبه دخن، فتنة ابن السوداء، ثانيا فتنة ابن السوداء، وابن السوداء لا نعظمه ولا نصغره، فهناك من عظمه وكبر شأنه مثل الشيخ الأستاذ سعيد الأفغاني عليه رحمة الله، وهو رجل إمام باقعة في النحو، وهو من بقايا من يفقه النحو على أصوله، ولكنه هرب ممن هرب من بلاده، من بلاد الشام، من دمشق، واستقر شأنه مدرسا في ليبيا، ثم جاء الخبر قبل فقط شهور أنه توفي إلى رحمة الله، فله كتاب اسمه عائشة والسياسة، عظم شأن ابن السوداء تعظيما كبيرا حتى جعله أسطورة أو ما يشابه الأسطورة. وهناك من نفاه، وقلنا إن أول من نفاه هو الشيعي الرافضي المرتضى العسكري، وهناك من أول شخصيته كعلي الوردي في كتابه وعاظ السلاطين. المهم أن له أن لابن السوداء ابن سبأ اليهودي له أن له دورا مهما في إحداث الفتنة، وخاصة في مصر. نعم، هو بث شيئا من فتنته في العراق وفي الشام وفي مصر، ولكن الفتنة استجاب لها المصريون، ولذلك عامة الثوار كانوا من المصريين على عثمان رضي الله عنه. إذن أولا دخول المسلمين الجدد، وأرادوا التصدر والتحدث متجاوزين كبار الصحابة. الشيء الثاني وهو فتنة ابن السوداء. العامل الثالث وهو السماح ذي النورين للمرتدين بالجهاد وتولي الإمارة. أنتم تعرفون أن سياسة الصديق الأكبر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه منع المرتدين من الجهاد، منعهم من الجهاد، ومنعهم من حمل السلاح، بل منعهم من ركوب الخيل حتى بعد رجوعهم للإسلام. فلما جاء عمر رآهم على خير فسمح لهم بالجهاد، وسمح لهم بأن يجاهدوا على أن لا يولوا الإمارة، ما أذن لأحد منهم أن يتولى الإمارة، بل كان يطلب من أمرائه أن يشاوروه، أن يشاورهم لحكمتهم وحنكتهم في الحرب. ثم جاء عثمان فسمح لهم وكثر أمرهم، وفيهم بقايا دخن. أنتم تعرفون قصة مسجد بني حنيفة، للذكر بس، آل سعود اليوم هم ينتهي نسبهم إلى بني حنيفة، ليس هذا مما يذم أو يمدح، ولكن فقط نذكرها خبرا. بنو سعود هؤلاء آل سعود ينتهي نسبهم إلى بني حنيفة، وهم عماد المرتدين من أتباع مسيلمة. المهم بنو حنيفة خرجوا وجاهدوا، ففي عهد عمر كان الوالي على العراق هو عبد الله بن مسعود، وحرق لهم مسجدا وقتل منهم جماعة لما رآهم يذكرون مسيلمة بالخير. المهم أنه بقيت فيهم بقايا، فهؤلاء في عهد عثمان سمح لهم بتولي الإمارة والقيادة وفيهم دخل، فتلقوا هذا الأمر على غير بصيرة. هذا العامل الثالث. العامل الرابع هو تأديبه، أنه قام بشأن الخليفة، والناس قالوا قديما لو كان الحاكم عادلا لغضبت عليه نصف الرعية، فهو مثلا غضب عليه محمد بن أبي بكر الصديق وهو رجل جاهل لم يكن في خلق أبيه، بل للأسف شارك في مقتل الشيخ ذي النورين رضي الله تعالى عنه. محمد بن أبي بكر ضربه، جلده عثمان، اختصم هو محمد بن أبي حذيفة فجلده أدبه فنقم عليه. فهذه من الأمور التي أخذت على، يعني هذه هي الأوضاع التي، وعثمان رجل ليس ضعيفا، هذه نقطة مهمة. عثمان كان بيده أن يمحق الثوار عن بكرة أبيهم ولا يبقي منهم أحدا، كان بيده هذا ولم يفعل. عثمان طلب منه معاوية أن يرحل إليه إلى الشام ليكون عنده وفي قوته، رفض أن يتخلى عن المدينة، قال المدينة تنفي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المدينة تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد، ولا أكون من الخبث، وبقي في المدينة. وهذه قارنوها بينه وبين من؟ وبين علي. انظروا، وعلي ذهب إلى من أراد نصرته من أهل العراق ولم يكن مصيبة، بل تندم علي رضي الله عنه ودعا على أهل العراق الذين طلبوه لينصروا. قارنوا بينها. الثالث، كان الصحابة يطلبون منه أن يقوموا عليهم وهو يرفض، كانوا يطلبون منه أن يتنازل عن الخلافة وهو يرفض. تصور أن رجلا يعني يخير بين أن يموت وبين أن يختار الخلافة، وباستطاعته أن يبقى خليفة بقوة وهو يرفض. هذا الموضوع لماذا؟ لو أن رجلا سأل لماذا فعل عثمان هذا الفعل؟ الأمر الأول أنه كان يعلم أنه مقتول، وهذا العلم حدث له بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أنه شهيد. فتعرفون قصة الجبل، جبل أحد، عندما صعد عليه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقال فاهتز جبل أحد، وأحد يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. انظروا إلى هذه العلاقة التي يصنعها الإسلام، يصنعها الدين حتى مع الجمادات. الجمادات لها مشاعر، لها مشاعر. الجذع لما فارقه، يرحمكم الله، لما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطابة وصعد على المنبر حن الجذع، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه وقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم كنت أمر على جبل، على حجر في مكة وكان يسلم علي. الله يقول بعد أن ذكر مصرع فرعون وجنوده، قال فما بكت عليهم السماء والأرض. الجمادات لها مشاعر تسبح بحمد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد فاهتز الجبل، والمدينة ممنوعة من الزلازل، حرم الله عز وجل وقوع الزلازل فيها، فهي معصومة من الزلازل. وإن كانت جزيرة العرب في آخر الزمان، جاء في الحديث أن الزلازل ستكثر فيها، أن الزلازل ستكثر في جزيرة العرب. فقال النبي فاهتز جبل أحد، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذن كان عثمان يعلم أنه شهيد وسيقتل. الخبر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا للأنصار، حائطا بستانا مورقا مثمرا للأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على قف البئر على فوهته، على قفه. فجلس ووقف أنس رضي الله تعالى عنه حارسه. وأنس جاءت به أمه أم سليم وهو عمره 10 سنين وجعلته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فوقف فدخل النبي صلى الله عليه وسلم جالس وكشف عن فخذيه ودل رجليه في البئر. فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر بالباب. أأذن له؟ قال أذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وثم بعد ذلك استأذن عمر فاستأذن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بالباب فأذن له وقال له أذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر وجلس بجانب أبي بكر. ثم جاء عثمان فاستأذن الدخول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن عثمان بالباب فقال إذن له مع بل وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وكذلك حديث الذنوب الذي ذكرناه في الدروس السابقة. إذن بلوى كان يعلم أنه هذا واحد. الشيء الثاني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وبشره أنه يعني اصبر وستأتي إلينا بل في يوم مقتله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما عثمان أنا حقيقة لما أتذكر مقتل هذا الشيخ يعني أتعب يعني ما أتصور أن حقيقة رجلا كهذا يقتله أقوى. عثمان كان خير من يدب على كان خير من يدب على الأرض في عصره ومع ذلك يدخل هؤلاء الغوغاء. وهكذا حقيقة من أجل ذلك تغير الحكم بعد عثمان ما سلم الأمر لعلي. ولما بدأ الحكم ما كان له ضرورة إلا السيف. الناس غوغاء غوغاء ما ينفعهم أمره. لما جاء رجل إلى علي قال له لماذا عصرك عصر فتنة وقتال ولم يكن هذا في عهد أبي بكر وعمر لم نرى هذا. قال لأن أبا بكر حكم أمثالي وأنا حكمت مثلك. فذلك افترق كما قال ابن تيمية افترق السلطان والقرآن افترق العلم والقوة افترق القرآن والحديث. فكان صائما عثمان رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال تفطر عندنا الليلة يا عثمان. مات صائما. فإذا هذا واحد. السبب الثاني هو يقول هذا الأول أنه كان يعلم أنه يقتل. وإذا علم المرء أنه مقتول فلماذا يعني يريق الدماء من أجله؟ خلاص هو مقتول. هذا أمر واحد. الشيء الثاني أنه رفض أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته أن يكون أول من يريق دماء المسلمين من أجله. يموت هو ولا يريق دما. هذه مرتبة عظيمة جدا. هذه مرتبة ولا شك أيها الإخوة مرتبة لا يقوى لها كل واحد. بل إنني أظن أنه لو عرضت على عمر لم يقبلها. ليس معنى هذا أن عثمان أفضل من عمر. لا، عمر أفضل. ولكن هذه المزية في عثمان عجيبة في تسامحه. تسامح عثمان كان شيئا عجيبا. وعطفه ورحمته على الناس. يدخل عليه الصحابة يستأذنون لقتلهم يقسم عليهم الأيمان إلزموا بيوتكم أقسم عليكم بالله أن ترجعوا وتضعوا سيوفكم. هذا رجل عجيب. صبره إذن هذه هي الأسباب في الحقيقة وليس كما يزعم البعض المؤرخين مثل للأسف يعني بعضهم مثل طه حسين لما كتب كتاب الفتنة الكبرى. كذاب، ما فتنة كبرى، لكن هكذا يأتون إلى الحدث ويعظمونه الحدث الصغير في في تاريخ الأمة ويعظمونه، كما يأتوا إلى حادثة زنا ويضعونه تحت المجهر، وكأن المجتمع الإسلامي كله زنا، كأن المجتمع كله زنا من قبيل زندقتهم. وكذلك كما فعل أحمد أمين، وكما أخطأ السيد عليه رحمة الله قبل هدايته كما تكلمنا في دروس فائتة في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام، هذه أخطاء. أما الشيعة فهؤلاء كذبة لا يلتفت إليهم. المهم أنهم قتلوا علي رضي الله تعالى عنه، تكلمنا بسرعة، علي رضي الله تعالى عنه أخذ البيعة ولم يقبل البيعة. هنا نقطة، خاصة هؤلاء جهلة الخلافة في هذا العصر، خلافة آخر زمن، يعني اسم جليل يوضع على أقوام جهلة. اسم الخلافة اسم جليل عظيم يوضع على رجل بأخذ كم سبورت، يعني شيء عجيب. القصد أن علي رضي الله عنه بالسند الصحيح أنه لم يقبل بيعة أحد من الثوار حتى بايعه طلحة والزبير وكبار الصحابة، وسعد بن وقاص، محمد بن أسلمة، كبار الصحابة بايعوه ولم يقبل بيعته. جاءوا إليه في السوق وهو ماشي، قالوا نبايعه، قال الأمر ليس لكم. فحتى جاءه كبار الصحابة وبايعوا فقبل البيعة. وتعرفون أنهم كانوا يطلبون، كان أهل الشام معاوية كان يطلب حقه، أننا نريد قتلت عثمان، وكان يعني يصبرهم للأسباب التي ذكرناها البارحة ولا أريد أن أكرر الموضوع. خرج علي رضي الله عنه وأخطأ علي، ولم يكن يدري أنه يذهب إلى أقوام بمثل هذه الصفات. وذاك هو في آخر خطبة له علي وقف على المنبر قال قبحكم الله لقومه لأهل العراق، قال قبحكم الله، لقد ملأتم صدري غيظا، أدعوكم إلى قتال هؤلاء القوم في الصيف فتقولون الدنيا الصيف خليها إلى الشتاء فهو أقوى لنا، أدعوكم إلى قتالهم في الشتاء تقولوا الدنيا برد خليها إلى الصيف، اللهم لا تريني وجوههم بعد عامي هذا. ما أتم السنة وبعد يمكن 4 شهور من هذه الخطوة المشهودة قتل علي رضي الله عنه. القصد، خرج علي رضي الله عنه إلى العراق بعد موقعة الجمل التي اشترك فيها المنافقون والثوار ورجموا الفريقين العسكرين، فقامت المعركة، لم يقتل فيها الكثير لكن أخذت عائشة ورجعت إلى المدينة. قتل بعد المعركة طلحة والزبير. وبعد ذلك علي رضي الله عنه رأى من الحكمة أن يخرج إلى العراق من أجل أن يفرغ لآل الشام، من أجل أن يدخلهم في طاعته. معاوية كان يقنع من جاء إليه أنه نحن ندخل في بيعته، حتى قال له أحدهم، قال له أتظن نفسك تعادل علي، يعني أنت تعادل عليا؟ قال ما علمت أني لا أعادل علي ولا أنافسه. هذا يدل على أن معاوية لم يكن يطلب الملك، هذا كذب من الشيعة، إنما كان يطلب ومن معه الثأر والقصاص من قتلة عثمان. لكن علي رضي الله عنه تعرفون لسببين تأجل إقامة القصاص على القتلة، أول شيء لغلبتهم، ثانيا لعدم تحقق الحادثة لأنها وقعت باشتراك أناس كثر، فلا بد من التحقيق الطويل، وهذا يحتاج إلى قوة. وجيوش الإسلام في المشرق والمغرب وامتدت أطراف الدولة. المهم علي رضي الله عنه قاتل في معركة شهيرة، قاتل أهل الشام في صفه. طبعا ممكن واحد يسمع كلام يقول أنتوا أهل الشام نواصب، وهذا نعوذ بالله من النصب ونعوذ بالله من الرفض، إنما هو الحق الكتاب والسنة رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه أحب إلينا من عشرات من معاوية رضي الله تعالى عنه. فمعركة صفين تمت فيها مقتلة عظيمة من الفريقين، وكادت الريح أن تميل على أهل الشام. فخرج عمرو بن العاص بحيلة في الحقيقة من أجل إيقاف الهزيمة بأن رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرمح. فعلي رضي الله عنه لم يقبل الحيلة وطلب من قومه أن يواصلوا القتال، لأن الموضوع ليس وجود مصحف في يدك يمنع إقامة الحق، هذا قول صحيح وصائب، ولكن جماعة من قومه أبوا عليه إلا قبول التحكيم، يعني دعوهم إلى أن يحكموا كتاب الله، فأجبره أقوام، انظروا إلى الجهل، أجبره أقوام والرجل بقومه، الرجل بقوم علي رضي الله عنه، لو لم يوافقهم خرجوا عليه وتركوا، والرجل بقومه. ولذلك الفرق أن علي رضي الله عنه كان خير الفريقين، ولكن فرقته لم تكن خير الفرقتين، هذه نقطة مهمة، جماعته لم تكن خير الجماعتين، لكن علي رضي الله عنه هو الإمام، وهذا بأدلة لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فأهل الشام بغاة، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقوله صلى الله عليه وسلم للزبير كما روى وهو في تاريخ دمشق لابن عساكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: تقاتله وأنت ظالم له. فالحق مع علي بلا شك، وهو الإمام الذي يجب أن يطاع وينظر إلى حكمته في الأمر ويدخل في طاعته، وهم في طاعته يباحثوا في إقامة الحق، لا أن يخرجوا عليه ويقاتلوه. فوقعت صفين، فبعد رفع المصاحف، طبعا هنا سميت شيعة علي، يعني جماعة علي، وشيعة معاوية، فالشيعة هي جماعة الرجل، هذا أول ظهور هذا اللفظ، شيعة فلان، شيعة فلان، شيعة الرجل أي جماعته. فرضي علي بالتحكيم وأن يوقف القتال من أجل رفع المصاحف، فدعوه للتحكيم، قام التحكيم، وجاء أبو موسى الأشعري، وجاء من قبل علي، وجاء عمرو العاص من قبل معاوية، فكل واحد منهما قام وخطب، فالذي خطب أبو موسى الأشعري للأسف قام وقال: يعني ندع عليا ومعاوية ونسقط هذا وهذا ونترك المسلمين أن يجتمعوا ويختاروا واحدا من أجل أن يقيم الحق ويتم الفصل. عمرو العاص حينئذ أثبت بعد أن قام وكيل علي بإسقاط إمامته، دعا عمرو العاص إلى إمامة معاوية. فهذا أول ذكر موضوع خلافة أو أن معاوية له حق الملك. لما قبل التحكيم وخرج، الذين أجبروا عليا على قبول التحكيم خرجوا عنه وكفروا. لماذا؟ قالوا: هذا حكم الرجال، والحكم لا ينبغي أن يكون إلا لله. كيف يعني لله؟ الله يا عز وجل يقول: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، كما قال ابن عباس، قال: إذا كان إرجاع مرأة إلى زوجها نرسل حكما من أهله وحكما من أهلها، فكيف إرجاع طائفة من المسلمين إلى الإمامة وإلى الخلافة؟ المهم أن هؤلاء خرجوا وانفصلوا عن المسلمين، ومكثوا في منطقة اسمها حروراء في العراق، وسموا بالحرورية، وكان هؤلاء هم أول من خرج على علي وكفروا عليا، كفروا معاوية، كفروا عمرو العاص، كفروا أبا موسى، ودعوا إلى قتل الاثنين، إنه هؤلاء كفار فلا بد من ولاية جديدة وإمارة جديدة. حينئذ وقع علي، وحقيقة علي رضي الله عنه وقع في مشاكل كثيرة، وهو الإمام العظيم، لكنه صدق حين قال للرجل المشكلة أن أبا بكر وعمر قد حكم أمثالي. يعني انظروا إلى فضل علي وإلى عقله، هو يحب فاطمة ويحب الحكم. نعم، هذا الملك كما قال عبد الملك بن مروان الملك عقيم، ما في أحد يقول لي أنا لا أحب أن أكون ملك، أنا لا أحب أن أكون خليفة، أنا لا أحب أن أكون أميرا، هذه ميزة تكون للأوائل. أما أن عليا يحب الحكم، نعم، لكنه لما بويع أبو بكر الصديق بويع وهو كان يحبها علي لنفسه، والعباس كما ذكرت لكم في الدروس السابقة دفع عليا أن يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، دفعه من أجل أن يسأله هل لهم في الملك نصيب. فعلي رضي الله عنه رجل حكيم، قال إن سألناه فلم يعطنا خرجت منا إلى يوم القيامة عند عاشوراء. ولكن عليا حكيما، كيف لما بيع أبو بكر بالخلافة علي وجد في نفسه، وثم طالبت فاطمة ولم تكن مصيبة وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها طالبت بالميراث، أبو بكر لم يعطيها الميراث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء لا يورثون، ما تركناه صدقة. فهي غضبت وجدت في نفسها وجلست في بيتها، علي رضي الله عنه كان يحبها ولا يريد إغضابها، فلم يبايع لأمرين، إرضاء لها ومحبة، أنه كيف أخذت الخلافة، يعني هو كان يرى لنفسه شيئا أن يكون هو الخليفة، فلم يبايع لمدة 6 شهور. ولكن هذا لم تتم القطيعة بينه وبين أبي بكر، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند على شرط الشيخين أنه في اليوم الذي تلا بيعة أبي بكر الصديق صلى علي رضي الله عنه وراء أبي بكر، فلما خرجوا من المسجد نظر إلى الحسين وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو بكر الحسين كما في مسند أحمد وهو سند على شرط البخاري ومسلم، فأخذ هو جعل يلاعبه يرفعه ويرميه ويقول بأبي شبيها بالنبي لست شبيها بعلي، بأبي شبيها بعلي، بأبي شبيها بالنبي لست شبيها بعلي، وهما يضحكان، يعني أبو بكر وعلي. وما ذلك لم يبايع. وبعد وفاة فاطمة 6 شهور فقط، مكثت فاطمة بعد 6 شهور من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبضت فاطمة رضي الله تعالى عنها، فجاء علي أرسل رسولا إلى أبي بكر تعال لأبايعك ولا تحضر معك أحدا، ويقصد عمر. فأبو بكر ذهب عنده وإلى بيته وبايع. قال الناس قلوبهم، والناس كانوا يحترمون عليا لفضل فاطمة، يعني يرونه أنه يريد أن يسير فيحترمونه ويدعونه. لما ماتت فاطمة تنكرت له الوجوه، خلاص يعني لابد أن تبايع. فقال له أبو بكر وكان حكيما، قال له الناس في قلوبهم شيء عليك، فلا بد أن تبايع في المسجد حتى يراك الناس ويذهب. فقبل علي رضي الله عنه، جاء المسجد وبايعه أمام الناس، فقاموا يعانقونه ويبتسمون في وجهه. فهذا علي موقف عظيم كما ترون، موقف رائع منه. وكان الأولى بأهل الشام أن يكونوا كذلك، يعني أن يدخلوا معه أو أن يسكتوا ولا يقاتلوا أو أن يتنازلوا عن الملك ويطالبون كأولياء للدم، يتنازلون عن إمارة الشام ويطالبون بالولاية، ليس بقوة، بقوة الاستئثار وعدم الانفصال عن المسلمين، هذا ما كان ينبغي منهم. ولذلك علي حتى بعضهم تكلم فيه، بعضهم قال له أنت لا تحسن القتال، فقال أنا لا أحسن القتال، قال أنا لا أحسن القتال لكنكم أنتم المشكلة فيكم. علي رضي الله عنه عانى الكثير، عانى الكثير ولم يطمئن له بال، ووقع بعد خروج الخوارج بين أمرين، أهل الشام يريد أن يدخلهم في طاعته، وبين الخوارج الذين خرجوا عليه يقاتل من؟ وبدأ يتمنى الموت علي رضي الله عنه، بدأ يتمنى يعني نهاية حياته لهذا الأمر. وأهل العراق الذين زعموا نصرته تخلوا عنه ولا يقاتلون المقاتلة اللائقة به، ولذلك ابنه الحسن أدرك هذا، علم أن الناس قد تغيرت قلوبهم وليست الرياح تأتي بما يشتهي الناس أو بما يشتهي صاحب السفينة أو السفن. فأرسل رسالة علي رضي الله عنه للخوارج: لن نمنعكم المساجد، لم نمنعكم الفيء إذا قاتلتم معنا، ولكن لا تقاتلونا. ولكن الخوارج قست قلوبهم وحمقت عقولهم وغابت عنهم هداية الكتاب والسنة، فكفروا الناس جميعا وبدأوا يقتلون المسافرين، حتى خرجوا على عبد الله بن خباب بن الأرت فقتلوه وبقروا بطن زوجته وهي حامل. فلما قتلوا وبدأوا يقطعون الطريق لم يقاتلهم علي، وكان الأولى أن يقاتلهم قبل هذا للحديث، الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لكن علي لم يقاتلهم حتى قتلوا من الناس. فقال: إذا خرجنا إلى الشام خلفنا هؤلاء في ذرارينا وفي نسائنا وفي أهلنا، فلا بد أن نصدر إليهم أن نقاتلهم. فخرج. قبل ذلك أرسل عبد الله بن عباس، وكان واليا على بيت المال، عبد الله بن عباس كان واليا على بيت المال لعلي رضي الله عنه، فأرسل إليهم وناظرهم مناظرة رائعة من أروع ما حصل في التاريخ الإنساني من مناظرات علمية، فارجعوا إليها، موجودة في تاريخ الطبري، موجودة في كتاب غرر المناظرات، موجودة في أكثر من موطن، ارجعوا إليها وانظروا إلى قساوة قلوب القوم. يعني لما دخلوا علي، لما دخل عليهم الرجل يلبس جيدا، فقال: انظروا إليه ماذا يلبس، عاتبوه على لبسه، فأخبرهم بماذا كان يلبس رسول الله، ماذا كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما ناظرهم وغلبهم قالوا: إنك من قريش، وقد سب الله قريشا بقوله: إنكم قوم خصمون. يعني ناس، لكنه ناظرهم ورجع منهم أكثرهم، ولم يبقى إلا القليل، فصدر إليهم علي وقاتلهم في النهروان وقتل منهم الكثير، وحصلت البشارة بفضل علي بأنه يقاتل هؤلاء القوم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر علي رضي الله عنه أصحابه بفضل قتال هؤلاء القوم لما رأى ذا الثدية، رجلا له ثدية، يقال لصاحب للمرأة ثدي وللمرأة ثندوة أو ثدية، للمرأة ثدي وللرجل ثندوة، يعني الثدي ثندوة أو ثدية للرجل يقال. فرجل وصفهم رجل ذو ثدية كبيرة، فرآه قلبه، أمر علي رضي الله عنه أصحابه أن يبحثوا عنه، فبحثوا فلم يجدوه حتى جاءوا إلى كوم من الرجال فوق بعضهم البعض، فقلبوا قلبوهم فوجدوا الرجل، فسجد علي رضي الله عنه شكرا أنه هذا الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أراد أن يتوثق، جاء إلى علي وأحلفه الأيمان: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أمر هؤلاء القوم الذين يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يرتد السهم من فوقه، لا من فوقه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فأقسم لهم علي رضي الله عنه الأيمان. وهناك أكثر من 13 حديث في شأن ذكر الخوارج. المهم، تشكلت في تلك الفترة، طبعا علي رضي الله عنه قاتلهم وبقيت منهم قلة بسيطة، بعضهم ذهب إلى المغرب، فانتشرت هناك الدعوة الخارجية حتى بقاياهم الأباضية، وانتشر بعضهم في البلاد وبدأوا يدعون إلى محلتهم، فبدأ يقوى أمرهم. سنتحدث عنهم، عن عقائدهم وعن أماكنهم وعن الطريقة المثلى التي فعلها عمر بن عبد العزيز بالقضاء عليهم، وعن بقاياهم إلى يومنا هذا، وعن أركان فقههم وعقيدتهم. فتشكل في تلك الفترة أول افتراق في الاعتقاد، وهو أولا ظهور الخوارج. أما الشيعة لم يظهروا في ذلك الوقت، ظهر الخوارج، ثم جاء ابن السوداء ودخل مع علي، باختصار سريع تأخرت عليكم، فدخل ابن السوداء مع جماعة علي وبدأ يشيع أن عليا هو الوصي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى له، وأن علي فيه صبغة إلهية، حتى كان علي رضي الله عنه على المنبر فقام إليه رجل وقال أنت يعني أنت الله، فعلي أدبهم لم يرجعوا، فأمر بالأخاديد فأضرمت فيها النار وأحرقهم، وقال بيت الشعر المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهذا أول أمر ظهور الشيعة السبائية الذين أله عليا باعتقادهم، وهذا أول أمر ظهور الخوارج. فهذا هو أول أمر افتراق الأمة إلى فرق اعتقادية، وما جرها بعد ذلك من معتقدات، حيث ظهرت القدرية على يد معبد الجهني الذي قتل في سنة 80 للهجرة على يد عبد الملك بن مروان، ثم من تبعه غيلان الدمشقي الذي قتل على يد هشام بن عبد الملك سنة 83 للهجرة. هذا هو أول ظهور الفرق في تاريخ الإسلام، وإلى الدروس القادمة مع هذه العقائد وهذه الفرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وسامحونا.